بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله شيخ الإسلام، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه تفسير الجلالين، ووصلنا إلى سورة والمرسلات عرفا. بسمك هي مكية 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا، ونصبه على الحال لأن الحال منصوب. فالعاصفات عصفا، أي الرياح الشديدة والناشرات نشرا، الرياح تنشر المطر. فالفارقات فرقا، أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فالملقيات ذكرا، أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، يلقون الوحي إلى الأمم تفريقا بين الأنبياء والرسل. فإن الأنبياء رجل إنسان ذكر حر، أوحى الله إليه بشرع ليعمل بها في نفسه وخاصة أهله. وأما الرسول فهو إنسان ذكر حر أمره الله تعالى بتبليغ رسالته إلى الناس. عذرا أو نذرا، أي للإعذار والإنذار من الله تعالى. وفي قراءة بضم ذال نذرا، وقرئ بضم ذال عذرا. إنما توعدون، أي كفار مكة، من البعث والعذاب لواقع، كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست، أي محي نورها، وإذا السماء فرجت، أي شقت، وإذا الجبال نسفت، أي فتتت وسيرت. وإذا الرسل أقتت، وفي قراءة وإذا الرسل وقتت بالواو وبالهمزة أقتت بدلا منها، أي جمعت لوقت، لأي يوم، ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممهم بالتبليغ ليوم الفصل بين الخلق. ويؤخذ منه جواب إذا، أي وقع الفصل بين الخلائق. وما أدراك ما يوم الفصل، تهويل لشأنه. ويل يومئذ للمكذبين، هذا وعيد لهم. ألم نهلك الأولين، أي بتكذيبهم، أي أهلكناهم. ثم نتبعهم الآخرين، ممن كذبوا ككفار مكة، فنهلكهم كذلك. مثل ما فعلنا بالمكذبين نفعل بالمجرمين، بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم. ويل يومئذ للمكذبين تأكيد. ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف وهو المني، فجعلناه في قرار مكين، حريز وهو الرحم، إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة، فقدرنا على ذلك. فنعم القادرون نحن ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا مصدر كفت بمعنى ضمة أي ضامة أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها وجعلنا فيها رواسي شامخات جبالا مرتفعات وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا ويل يومئذ للمكذبين ويقال للمكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به من العذاب تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته لا ظليل أي كنين يظلهم من حر ذلك اليوم ولا يغني من اللهب ولا يغني أن يرد عنهم شيئا من اللهب للنار إنها أي النار ترمي بشرر هو ما تطاير منها كالقصر من البناء في عظمه وارتفاعه كأنه جمالات جمع جمالة أي جمع جمل وفي قراءة جمالة صفر في هيئتها ولونها وفي الحديث شرار النار أسود كالقير والعرب تسمي سود الإبل صفرا لشوب صوادها بصفرة فقيل صفر في الآية بمعنى شود لما ذكر وقيل لا والشرر جمع شرارة والشرار جمع شرارة والقير القار أي الزفت الأسود ويل يومئذ للمكذبين هذا أي يوم القيامة يوم لا ينطقون فيه بشيء ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي أي لا إذن فلا اعتذار ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة والأولين من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعا فإن كان لكم كيد أي حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدوني فافعلوها ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال أي تكاتف أشجار إذ لا شمس يضل من حرها وعيون نابعة من الماء وفواكه مما يشتهون فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حال أي منصوب أي حال كونكم متهنئين بما كنتم تعملون من الطاعات إنا كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا خطاب للكفار في الدنيا قليلا من الزمان وغايته إلى الموت وفي هذا تهديد لهم إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا أي صلوا لا يركعون أي لا يصلون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده أي القرآن يؤمنون، أي لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره. سورة النبأ هي مكية 41 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أي شيء يتساءلون، أي يسأل بعض قريش بعضا عن النبأ العظيم، بيان لذلك الشيء والاستفهام لتفخيمه، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره الذي هم فيه مختلفون، فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرون. كلا، كلمة ردع. سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له، ثم كلا سيعلمون تأكيد، وجيء فيه بثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول، بأن الوعيد الثاني أشد من الأول، ثم أومى تعالى إلى القدرة على البعث فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا كالمهد، والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما يثبت الخباء بالأوتاد، والخباء الخيمة. والاستفهام للتقرير: وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم وجعلنا الليل لباسا، أي ساترا بسواده، وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعايش، وبنينا فوقكم سبعا، أي سبع سماوات شدادا، جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها، فيها مرور الزمان، وجعلنا سراجا منيرا وهاجا، أي وقادا يعني الشمس، وأنزلنا من المعصرات أي السحابات التي حان لها أن تمطر كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض، ماء سجاجا أي صبابا لنخرج به حبا كالحنطة، ونباتا كالتبن، وجنات أي بساتين ألفافا أي ملتفة بعضها، أي ملتفة جمع لفيف كشريف وأشراف. إن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا، وقتا للثواب والعقاب. يوم ينفخ في الصور أي القرن، بدل من يوم الفصل أو بيان له، والنافخ هو سيدنا إسرافيل عليه السلام. فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا، جماعات مختلفة، وفتحت السماء بالتشديد وفتحت السماء بالتخفيف، أي شققت لنزول الملائكة فكانت أبوابا أي ذات أبواب، وسيرت الجبال أي ذهب بها عن أماكنها فكانت سرابا أي هباء، أي مثله في خفة سيرها. إن جهنم كانت مرصادا أي راصدة أو مرصدة للطاغين أي الكافرين فلا يتجاوزونها، مآبا أي مرجعا لهم فيدخلونها، لابثين حال مقدرة أي مقدرا لبثهم فيها أحقابا أي دهورا لا نهاية لها، نسأل الله السلامة. جمع حقب بضم أوله، لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا ما يشرب تلذذا إلا، لكن حميما أي ماء حارا غاية الحرارة. وغساقا بالتخفيف والتشديد، ما يسيل من صديد أهل النار، فإنهم يذوقونه، جوزوا بذلك جزاء رفاقا أي موافقا لعملهم، فلا ذنب أعظم من الكفر، فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار، نسأل الله السلامة. إنهم كانوا لا يرجون أي لا يخافون حسابا لإنكارهم البعث، وكذبوا بآياتنا أي القرآن كذابا أي تكذيبا، وكل شيء من الأعمال أحصيناه ضبطناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ لنجازي عليه، ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن العزيز. قال الله تعالى فذوقوا أي فيقال في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا أي فوق عذابكم. إن للمتقين مفازا أي مكان فوز في الجنة، حدائق بساتين بدل من مفازا أو بيان له، وأعناب عطف على مفازا، وكواعب أي جوالي تكعبت، ثديهن جمع كاعب، أترابا أي على سن واحدة، على سن واحد جمع شرب بكسر التاء وسكون الراء، وكأسا دهاقا أي خمرا مائلة محالها، وفي القتال وأنهار من خمر لا يسمعون فيها أي الجنة عند شرب الخمر وغيره من الأحوال لهوا باطلا من القول، ولا كذابا ولا كذبا، كذابا بالتخفيف أي كذبا وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر، جزاء من ربك أي جازاهم الله بذلك جزاء، عطاء بدل من جزاء، حسابا أي كثيرا من قولهم، أعطاني فأحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي، رب السماوات والأرض بالجر والرفع، رب السماوات والأرض بالرفع، رب السماوات والأرض بالجر وما بينهما كذلك، وبرفعه مع جر ربي، لا يملكون أي الخلق منه تعالى خطابا أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه، يوم ظرف لا يملكون، يقوم الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام أو جند الله عز وجل، والملائكة صفا حال كونه منصوبا أي مصطفين، لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى، ذلك اليوم الحق أي ثابت وقوعه وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا أي رجع إلى الله تعالى بطاعته ليسلم من العذاب فيه، إنا أنذرناكم أي يا كفار مكة عذابا قريبا أي عذاب يوم القيامة الآتي. وكل آت قريب يوم ظرف لعذابا بصفته ينظر المرء أي كل امرئ ما قدمت يداه من خير وشر. ويقول الكافر يا حرف تنبيه يا ليتني كنت ترابا يعني فلا أعذب. يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض كوني ترابا، فيتمنى الكافر وما يراه بين يديه أن يكون حكمه كحكم البهائم بأن يكون ترابا، ينتهي أمره بالتراب لا يعذب ولا يرى شيئا من العذاب. سورة النازعات هي مكية 46 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والنازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار غرقا أي نزعا بشدة، والناشطات نشطا أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق، والسابحات سبحا أي الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل، فالسابقات سبقا أي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، فالمدبرات أمرا أي الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره. وجواب هذه الأقسام محذوف أي لتبعثن يا كفار مكة، وهو عامل في يوم ترجف الراجفة وهي النفخة الأولى بعد بها يرجف كل شيء أي يتزلزل، فوصفت بما يحدث منها. تتبعها الرادفة النفخة الثانية وبينهما 40 سنة، والجملة حال من الرادفة حال من الرادفة. فاليوم واسع للنفختين وغيرهما، فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. قلوب يومئذ واجفة أي خائفة قلقة، أبصارها خاشعة ذليلة لهول ما ترى. يقولون أي أرباب القلوب والأبصار استهزاء وإنكار للبعث. أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين. لمردودون في الحافرة أي نرد بعد الموت إلى الحياة، والحافرة اسم لأول الأمر، ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء. أئذا كنا عظاما نخرة، وفي قراءة ناخرة أي بالية متفتتة نحيا. قالوا تلك أي رجعتنا إلى الحياة إذن إن صحت كرة، رجعة خاسرة أي ذات خسران. قال تعالى فإنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث زجرة أي نفخة واحدة. فإذا نفخت فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى عامل في إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اسم الوادي بالتنوين وتركه، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد في الكفر، فقل هل لك أي أدعوك إلى أن تزكى. وفي قراءة تزكى بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، أي تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله. وأهديك إلى ربك أي أدلك على معرفته بالبرهان، فتخشى أي فتخافه، فأراه الآية الكبرى من آياته التسع وهي اليد أو العصا، فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى، ثم أدبر عن الإيمان يسعى في الأرض بالفساد، فحشر أي جمع السحرة وجنده فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أي لا رب فوقي، فأخذه الله أي أهلكه بالغرق نكال أي عقوبة الآخرة، أي عقوبة الآخرة أي هذه الكلمة والأولى التي أي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري. وكان بينهما 40 سنة، إن في ذلك المذكور لعبرة لمن يخشى الله تعالى. أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أي أنتم أي منكروا البعث أشد خلقا أم السماء أشد خلقا، بناها بيان لكيفية خلقها، رفع سمكها تفسير لكيفية البناء أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، وقيل سمكها سقفها فسواها أي جعلها مستوية بلا عيب، وأغطش ليلها أي أظلمه، وأخرج ضحاها أي أبرز نور شمسها، وأضيف إليها الليل لأنه ظلها، والشمس لأنها سراجها، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو، أخرج حال بإضمار قد أي مخرجا منها ماءها بتفجير عيونها ومرعاها أي ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار، وإطلاق المرعى عليها من باب الاستعارة، والجبال أرساها أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن، متاعا مفعول له لمقدر أي فعل ذلك، متعة أو مصدر أي تمتيعا لكم ولأنعامكم جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم، فإذا جاءت الطامة الكبرى أي النفخة الثانية يوم يتذكر الإنسان بدل من إنا ما سعى في الدنيا من خير وشر، يوم يتذكر الإنسان بدل من إذا ما سعى في الدنيا من خير وشر، وبرزت أي أظهرت الجحيم أي النار المحرقة لمن يرى أي لكل راء، وجواب إذا فأما من طغى أي كفر وآثر الحياة الدنيا باتباع الشهوات، فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه. وأما من خاف مقام ربه، أي قيامه بين يديه، ونهى النفس أي الأمارة عن الهوى المردي باتباع الشهوات، فإن الجنة هي المأوى. وحاصل الجواب: فالعاصي في النار والمطيع في الجنة. يسألونك أي كفار مكة عن الساعة، أيان مرساها، أي متى وقوعها وقيامها، فيما في أي شيء أنت من ذكراها، أي ليس عندك علمها حتى تذكرها، إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها لا يعلمه غيره، إنما أنت منذر. إنما ينفع إنذارك من يخشاها أن يخافها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، أي عشية يوم أو بكرته. وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة، إذ هما طرفان النهار، وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.